الحمد لله رب العالمين. يا رب اجعل هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا، فرج فيه كروبنا واستر فيه عوراتنا وامن فيه روعاتنا وتقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. واشهد ان لا اله الا الله يتجلى على العباد في رمضان فينادي المنادي من قبل الله: يا باغي الخير ابشر، يا باغي الشر اقصر. رمضان خمسة احرف: الراء والميم والضاد والالف والنون. الراء من رمضان رحمة، والميم مغفرة، والضاد ضمان للجنة، والالف امان من النار، والنار نار من العزيز الغفار. يا رب زادي قليل، زادي قليل ما اراه مبلغي، هل الزاد ابكي ام لطول مسافتي؟ اتحرقني بالنار، اتحرقني بالنار يا غاية المنى، فاين رجائي فيك؟ اين محبتك؟ واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله كان اذا اقبل رمضان بشر اصحابه بقدومه، وكان يحتفي به، وكان يقول: لو تعلم امتي ما في رمضان من الخير لتمنت ان تكون السنة كلها رمضان. سيدي سيدي سيدي ابا القاسم يا رسول الله، الحق انت وانت اشراق الهدى، الحق انت وانت اشراق الهدى، ولك الكتاب خالد الصفحات. من يقصد الدنيا بغيرك، من يقصد الدنيا بغيرك القاها فيها من الاهوال والظلمات. صلى عليك الله، صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما لاحت على الايك الحمائم. اما بعد، اما بعد، فحماة الاسلام وحراس العقيدة، بعد ساعات ولعلها سويعات يطالعنا هلال رمضان المبارك، وما اقصر المدة بين الرمضانين، كأنه لم يمض بينهما الا عشية او ضحاها. وهكذا الدنيا، غدي سيصبح امس، لا يعارضني في ذاك حي وامسي لن يصير غدا. هكذا الدنيا، وهكذا الروم، دقات قلب المرء قائلة له: ان الحياة دقائق وثواني. فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر الانسان عمر ثاني، واصبر على نعم الحياة وبؤسها، نعم الحياة وبؤسها ديان. ايها الاخوة الاعزاء، انني مع الدرس 37 انتقل بحضراتكم الان الى جامعة من جامعات الاسلام العظمى، الى جامعة العبادات الاسلامية، ونحن الان على مشارف ابوابها، وارى مكتوبا عليها بنور الله: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ونحن الان نتجول بين كليات هذه الجامعة، فارى اول كلية امامي هي كلية التوحيد، وارى مكتوبا على بابها: وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. وارى في كلية الصلاة، وارى مكتوبا عليها: ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وارى كلية الزكاة، وهي مكتوب عليها: خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وارى كلية الصيام، وهي مكتوب عليها: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وارى كلية الحج، مكتوبا عليها: الحج اشهر معلومات. واخذ الان طريقي الى قاعة المحاضرات الكبرى في كلية الصيام، حيث يعلمنا ويؤدبنا ويزكينا المرشد الاكرم والحبيب الاعظم مبعوث العناية الالهية شمس الهداية الربانية سيد الخلق وحبيب الحق. ايها السادة الاعزاء، نحن الان امام سيدنا محمد، وارى موضوع المحاضرة قول الله تعالى: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اياما معدودة. وهنا لا بد ان ننخل مخزون الفكر ونقدح زناد الراس لنقف امام هذه الطرة القرآنية المستنيرة المنيرة. صيام يأتي بين قضيتين من اجل القضايا، صيام يأتي في آية بين قضيتين هما الايمان والتقوى. يا ايها الذين امنوا هذا هو الايمان، لعلكم تتقون هذه هي التقوى. وهنا نطرح سؤالا: لماذا جاء الصيام بين الايمان والتقوى؟ اعلم ان الله تعالى اذا نادى على عباده بمخاطبة الايمان فاعلم ان الامر واجب الامتثال. يا ايها الذين امنوا، ما هو الايمان؟ وما هي التقوى؟ وما هو الصيام؟ ولماذا جاء بين الايمان والتقوى؟ الايمان هو التصديق القلبي بكل ما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الايمان بالله، الايمان بالملائكة، الايمان باليوم الاخر، الايمان بالكتب، الايمان بالرسل، الايمان بالقدر. ما محل الايمان؟ محله القلب. قال تعالى: اولئك كتب في قلوبهم الايمان. وقال تعالى: ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم. وقال سبحانه وتعالى: الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. وما في القلب لا يطلع عليه الا خالق القلوب. ما في القلب لا يطلع عليه احد الا الله. فما هي التقوى؟ التقوى كما عرفها الامام علي كرم الله وجهه فقال: هي الخوف من الجليل، العمل بالتنزيل، الرضا بالقليل، الاستعداد ليوم الوحيد. ما محلها؟ القلب. اشار النبي صلى الله عليه وسلم الى صدره وقال: التقوى هاهنا. الايمان محله القلب، التقوى محلها القلب، الصيام سر من اسرار الله. ولذا قال تعالى في الحديث القدسي الجليل: كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. لماذا؟ الصلاة عبادة يراها الناس، الزكاة عبادة يراها الناس، الحج عبادة يراها الناس، الصيام لا يعلمه الا الله الواحد. الا الله. يستطيع المرء ان يأكل ملء بطنه ويشرب ويخرج على الناس يشكو شدة الجوع وشدة الظمأ ويقول: اني صائم، فمن الذي يعلم حقيقة الصيام؟ الله. الله يدري كل ما تضمره، يعلم ما تخفي وما تظهره. وان خدعت الناس لم تستطع خداع من يطوي ومن ينشره. الايمان سر، التقوى سر، الصيام سر. ولذلك جاءت الاسرار الثلاثه تنتظم سلكا واحدا، هو قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصيام، صيام رمضان فرض، ومن افطر يوما واحدا عامدا كان شرا عند الله من الدار وشارب الخمر. اعلموا هذه الحقائق، فغدا سترون ما تقشعر منه الابدان وتشيب من هوله الولدان. غدا سترون ناسا يجاهرون الله بالافطار ويعلنون الحرب على الله. سترون جيلا، سترون جيلا لا يعرف الصيام. سترونه في الطرقات، وسترونه في المركبات، وسترونه في المصالح، وسترونه في المصالح يجاهر ويعلن الحرب على رافع السماء بلا عمد. ومن افطر يوما من رمضان لا يجزئه صيام الدهر ولو صام الدهر كله. ويرحم الله زمانا كان الناس فيه اذا بلغوا ارذل العمر وبلغ احدهم 100 سنة او يزيد لا يتنازل عن صيام رمضان مهما كانت الاحوال. فخلق من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيره. افطار يوم رمضان عامدا شر عند الله من الزنا وشرب الخمر. رمضان رمضان عندما يأتي زائر من احدى الدول ليزور ارضنا ليزور بلدنا وقد يكون الزائر كافر بالله ورسوله تعلن الامة حالة الطوارئ وتقام الصرادقات وتنصب اقواس النصر ويستقبل في المطار وعندما فطر قدماه ارضنا ترفع الاعلام وتطلق المدفعية 21 طلقة وتعزف الموسيقى السلامين فماذا اعددنا لاستقبال رمضان؟ هل نحن احترمنا اوامر الله فاغلقنا الخمارات في بلد يدعي الاسلام؟ هل نحن قلنا للنساء تأذبن في رمضان ولا تظهرن ما حرم الله إظهارا؟ هل نحن تواصينا فيما بيننا بالحق والصدق؟ هل نحن أغرقنا الملاهي والمسافر التي تظل طول الليل تعلن مدفعيتها الثقيلة ضد الإسلام؟ هل نحن قلنا للسائرين لشارع الحرم والفجر تأدبوا مع الله؟ ماذا أعددنا لرمضان؟ الفسق هو هو والانحلال هو هو وكأن هذا الشهر لم يكن له ذكر بيننا. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر الاصحاب بقدوم رمضان ويقول لهم قوموا ليلا وصوموا نهارا. عندما ياتي سائر ملك كان او رئيس تقام الدنيا كلها وتحشد الجماهير لتلتهب خطها بالتصفيق فماذا اعددنا لقيس؟ لا اقول جاء من روسيا الملحدة ولا من امريكا المنحلة انما جاء مبعوثا من قبل واحد الديان. ماذا قدمنا لهذا الطيب؟ ماذا قدمنا لهذا الضيف الكريم؟ ماذا قدمنا لهذا الضيف العظيم؟ لانه جاء من قبل الله العلي الكريم. هذا هو رمضان. رمضان الذي اجل الله قدره وجعل آية الدعاء بين آيات الصيام فقال اذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعا. لماذا جاءت ايات الدعاء بين ايات الصيام؟ شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والقرآن فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وبعد ذلك واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني هل يستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ثم بعد ذلك احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم. لماذا جاءت هذه الجوهرة الربانية وهي آية الدعاء بين آيات الصيام؟ يجيب على ذلك السؤال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول ثلاثة لا ترد لهم دعوة. الإمام العادل ودعوة الصائم ودعوة المظلوم. دعوة الإمام العادل ودعوة الصائم ودعوة المظلوم ترفع إلى عنان السماء، تفتح لها أبواب السماء ويستقبلها الرب تبارك وتعالى ويقول لصاحبها وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. دعوة المظلوم، الظلم مرتعه وخيم. دعوة المظلوم، دعوة الذين نامت رفاتهم في جبل المقطم لا يدري من هم الا خالقهم. كان الواحد يموت تحت الصياف الحامية في بستيل مصر الرهيب بالسجن الحرب ويلف في بطانية سوداء ويقول له قائد السجن الحربي يقول لزبانيته خذوا هذا الجثمان وادفنوه ولا تنسوا ان تأتوا بالبطانية لانها عهدة. الآدمي ليس بعهدة ولا قيمة له، والبطانية السوداء عهدة. لا لا يا فرعون مصر، لا يا سفاح، لا يا قاتل. ان كانت البطانية عهدة عندك فان الآدمية عهدة عند الله الواحد القهار. لقد احصاهم وعدهم عدا، لقد احصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وغدا سيحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. ودعوة المظلوم، دعوة المظلوم في دولة السموم. السم، السم، نستورد السم من ألمانيا لنقتل به الأبرياء. دعوة المظلوم، طبيب ينصح المريض بأنه مصاب بانفصام الشخصية وبعظمة الجنون فيستدعى على جناح السرعة ويذاب له السم في عصير الليمون ويجبر على ان يشرب من عصير الليمون ويقول له قاتله لا احب ان ارى وجهك بعد اليوم. ويعود الطبيب مريضا، يعود الطبيب مريضا والسم الزحاف يسري في احشائه، يسري في الاحشاء سريان النار في الحلقاء. دولة السم، الخيانات، الخداع. لا تظلمن اذا ما كنت مقتدر فالظلم ترجع اقباه الى الندم. تنام عينك، تنام عينك والمظلوم منكبح يدعو عليك، يدعو عليك وعين الله لم تنم. اسألوا التاريخ، اسألوا التاريخ عن جبابرة لوط، اسألوا التاريخ عن جبابرة مصر الذين قتلوا مرة في السجون وقتلوا مرة بالسموم وملأوا الدنيا ظلما وظلمات من ارضها الى سمائها. اين هم الان؟ اين هم الان؟ اخذهم ربك اخذ عزيز مقتدر. وانكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، افلا تعقلون؟ دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، دعوة الصائم لا ترد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان للصائم عند فطره دعوة ما ترد. ولذلك يا اخ الاسلام احرص كل الحرص على انك وقتما يؤذن المغرب احرص ان تتوجه الى الله بدعوة، فان ابواب السماء مفتحة لك انت. ان ابواب السماء وقتئذ مفتحة لك انت. وقد كان من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم ان يفطر على وتر من التمرات تمرة او ثلاثة، فان لم يجد التمر افطر على شيء حلو، لان الصيام يقلل من السكريات فتعوضها انت وقت الافطار. فان لم يجد لا هذا ولا ذاك، ان لم يجد لبنا ولا قمرا افطر على الماء. وكان يدعو الله عند الافطار فيقول: اللهم اني لك صمت وعلى رزقك افطرت، فاغفر لي ما قدمت وما اخرت. الحمد لله ذهب الظما واختلت الاوراق وسبق الاجر ان شاء الله تعالى. فاذا لم تحفظ هذه الدعوات، لاننا في عصر اجدنا فيه حفظ الاغاني والمسرحيات، اذا لم تحفظ هذه الدعوات النبوية فعليك ان تسأل الله العافية عند الافطار، وقل: اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. فان العافية خير دعاء يدعو به الانسان. احرص على هذه الدعوة كما انك خفف الافطار ولا تسئل في الطعام وحافظ على صحوري، فان هناك ثلاثة بارك الله فيها. هذه الاشياء الثلاثة من الصحور، الصحور من الاشياء التي يبارك الله فيها. والجماعة اي الاكل مع الجماعة، والسرير اي الطعام المختلط بالمرق. هذه الثلاثة فيها بركة، واعلم بانك وانت جالس تتصحر اعلم بان الله وملائكته يصلون عليك. ان الله وملائكته يصلون على المتسحرين والمتسحرات. عليكم بالسحور فان فيه بركه. والنبي يقول تصحر ولو بطمرة، لان هذا الطعام يبارك الله فيه طول نهار الصيام. ايها الاخوة الاعزاء، كان هذا هدي نبينا، وكان هذا ارشاد حبيبنا، وكان هذا تعليم قائدنا، وكان هذا توجيه رسولنا. سلام الله عليك يا سيدي يا رسول الله، والى ان القاك لك من امتك الصلاة والسلام. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. اعمل ما شئت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله، خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، لو ذهبنا الى عالم الطب نسأله ماذا في رمضان من الطب، ويجيبنا الطب قائلا: ان رمضان استاذ حصل على اعلى الشهادات الطبية في ارقى الجامعات الاسلامية. رمضان طبيب وقائي وطبيب علاجي، رمضان طبيب للاجسام وطبيب للروح، علاج ووقاية. رمضان علاج للامراض الآسية، اضطرابات الامعاء، اضطرابات الامعاء المزمنة والمصحوبة بتخمر في المواد الزلالية والنشوية. صيام رمضان ينقيها ويعالجها ويكسب الامعاء قوة وتنظيما. رمضان علاج لضغط الدم، وضغط الدم مرض ينشأ عن الانفعالات والحزن والهم. وما اكثره، رمضان يعالج ضغط الدم، رمضان علاج للسمنة وزيادة الابتكار وهي عبء على القلب. رمضان يعالج السمنة التي تنشأ عن الطرف وقلة الحركة، ومما يدعو للأسى والألم أن نساءنا يقلدن الأجانب فيما يسمى الرجيم، ولكنهن يأبين أن يصمن. والصيام أفضل من الرجيم، أفضل بكثير، ولكنهن تلقين التعليمات من باريس مدينة النار، ولا يتقبلن تعليمات من مدينة النور مدينة رسول الله. رمضان علاج للبول السكري، رمضان علاج لالتهابات المفاصل المزمنة والناشئة عن زيادة الوزن والتي تصاب بها نساؤنا بعد سن الأربعين. الصيام علاج الله. الصيام علاج. هكذا يقول الطب. وهكذا يقرر الأطباء. فلماذا فرقنا سنة نبينا وتكبسنا بتعاليم الأجانب؟ إن أحد أولاد الثوات في مصر ذهب إلى ألمانيا في عام من الأعوام وكان يعمل صحفيا والصحافة في بلادنا تاريخها معروف. ومما يدعوني من أسى أن الأزهر الشريف ليس له جريدة يومية تتكلم باسمه وماله كثير وخيره عميم، فإذا أراد علماؤه أن يتكلموا أو أن يردوا على شيوعي ملحد أو أمريكي ملحد تسولوا على أبواب الصحف وزاروا يهرولون على أبوابها ليمنوا عليهم بنشر كلمة، والله يعلم ورسوله يشهد أن صحافتنا إذا تكلمت عن الدين فلن تتكلم ابتغاء وجه الله، إنما تتكلم ليروج توزيعها، لأنهم يعلمون أن الشعب يحب الدين ويقرأ التدين. لا ينشرون لوجه الله، انما ينشرون لتتسع دائرة النشر. عارم على الأزهر الا تكون له جريدة اسلامية. عارم علينا ان نترك ابواب الصحفيين وتاريخهم معروف مع الاسلام. تاريخ الصحافة في مصر معروف مع الاسلام. في سنة 1960 نشرت جريدة المساء، وجريدة المساء منشور شيوعي، نشرت هذه الصورة الكاريكاتيرية، نشرت 9 دجاجات، وامام 9 دجاجات ديك، وكتبت فوق الديك محمد سندي جمعة زوج 9، ويقصدون بالديك رسول الله وبالدجاج نساء رسول الله. تاريخ الصحافة في مصر معروف. تاريخ الصحافة مع الاسلام معروف ومحفوظ. نشر احد الرسامين ايضا الحجر الاسود وكتب فوقه هذه بقية من الوثنية التي تركها محمد. وزار احدهم موسكو عاصمة الالحاد، زار قبر اليمين الذي كانت تنحني امامه الجباه العوالي، قبر اليمين. زار احد الصحفيين موسكو وصرح قائلا: لو كنت مكان نابليون بونابرت ما اكتفيت بضرب الازهر بالمدافع، وانما اخذت شيوخه فرميتهم في البحر. بحر وحي يحسن واحسن كاريكاتير في الاخرار. حي يرضى امام قبر اليمين كانت تعلن مبادئ الاعتقاد بالجملة، كانت تزاح هناك تزاح من هناك نار الوحيد. وفي 6 سبتمبر 1965 اعتقل في هذا اليوم وحده 18,000 مسلم فاقت بهم سجون مصر. سجون مصر العتيقة. ولا انسى يوم ان دخلوا ليقبضوا على احد المسلمين فلم يجدوه في البيت، وكان وقت القبض قبل الفجر بساعة. ووجدوا زوجته في حالة ولادة، جاءها المخاض واحتسر اختي، فاخذوا زوجته وابنها الذي لم يمشق نسيم الحياة الا 5 دقائق، اخذت المرأة واخذ وليدها الى السجن، حتى اذا جاء ابوه سلم نفسه طائعا مختارا. انها ايام لو كتب التاريخ عنها فلم يطيق، لان جبينه سيسيل خجلا. يا معاشر السادة، وفي الايام القليلة الماضية ارادوا ان يرسموا كاريكاتير يهزؤون فيه من الله، رسموا نار جهنم اسأل الله ان يدخلهم فيها، رسموا صورة لنار جهنم وبجانب نار جهنم رجل يجلس وامامه مروحة تأتي له بالهواء، وقال السائل: ناس يعذبون في النار وناس امامهم مراوح، واذا بالكاتب الساخر المستهزئ يكتب كوسا، اي ان الله يعاملنا بالكوس. الله يقبل الرشوة ويقبل الوساطة. ان هذه الصورة منذ اسابيع قليل نشروها. تاريخ الصحافة مع الاسلام معروف، عار علينا ان نتسول على ابواب الصحفيين لينشروا لنا كلمة، ولماذا لا نقصد بكلامنا وجه الله تعالى ويطالعنا احد الذين تجردوا من الادب والاخلاق، فيتهم شيخين فاضلين من علماء القضاء الشرعي، الشيخ سي والشيخ سيد. الله يعلم، وانا اقولها شهادة من فوق هذا المكان، الله يعلم ان الشيخين الجليلين بريئان. براءة الذئب من دم ابن يعقوب، بريئان بريئان، وقد ثبت بالكشف الطبي عليهما انهما مصابان بشلل جنسي لا يقربان النساء. كتب الكاتب الكبير فيروز اليوسف يقول انهما كانا مصابين بالشذوذ الجنسي، وهل يعلم المصاب بالشذوذ الجنسي الا علام الغيوب يا قليل الحياة؟ هل يعلم هذا العار الا من يعلم السر واخفى؟ ولو كان عندك ادب فهل هذا كلام يثار على صفحات المجلة؟ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخرة، والله يعلم وانتم لا تعلمون وانتم لا تعلمون. ولكن في مصر تلسق السحر، اذا اردنا ان نقضي على المحاكم الشرعية لفتقنا التهم للقضاء الشرعي. هذا تاريخ الصحافة مع الاسلام في مصر. يجب على الازهر ان تكون له جريدة يومية تغطي الوقائع والاحداث اولا باول. ان للكنيسة مجلة تسمى وطني، وطني، وليس للازهر جريدة يكتب عليها لا اله الا الله. ليس للأزهر جريدة تتكلم بلسان الإسلام، وللكنيسة مجلات تنطق بأسمائه. حتى في صفحة الفكر الديني الذي يكتبها الأهرام كل يوم جمعة، ما شاء الله، متى أسلم الأهرام؟ هل الأهرام دخل الإسلام؟ متى أسلم؟ ألم ينشر الأهرام ذات يوم ويقول إن رجال الدين عفونة في هذا المجتمع؟ ينشر في صفحة الفكر الديني ويشترك معه النصارى في هذه الصفحة، حتى الإسلام لم يخلو بصفحة كل أسبوع. وصفحة الدين عبارة عن تسويخ فكري، هذا شيخ يحلل وذاك يحرم، والمستمع في حيرة بين الحلال وبين الحرام. انها الصحفيه الذي صار المانيا وجلس مع بعض الالمان وصار الحديث بينهما عن الاسلام، فقال الصحفي المصري المتمثل ان الذي اخر الشرق هو الاسلام. وعجب الالماني وقال له ماذا تقول؟ الاسلام هو الذي اخر الشرق. تعال يا اخي لنزور احد المستشفيات. وذهب الالماني مع الصحفي المصري المتمثل. يا مسلما تدعي الاسلام مجانا، هل اقمت على دعواك برهانا؟ ذهب به الى غرفة العمليات الجراحية فوجد مكتوبا على بابها ما مدى ابن ادم وعاء قط شر من بطنه. لحد ابن ادم لقيمات يقن صلبه، فان كان لا محالة فصلب لطعامه وصلب لشرابه وصلب لنفسه. أقول محمد بن عبد الله. قال الألماني للمصري أتعرف محمد بن عبد الله؟ فقال المصري المتمسلم نعم إنه نبينا. قال له أهو الذي قال هذا الكلام؟ قال له نعم. قال له انه لخص الطب كله في هذه الكلمات. وقال له يوسفني ان يكون روح الاسلام عندنا وجسده في بلادكم. روح الاسلام في اوروبا الصدق النظام الامانة، الصدق النظام الامانة. روح الاسلام في اوروبا، لهم في كل شاطئ اسطول ولنا في كل شارع مئة مصطول. الاسلام هنا روحه وهنا جسده. لقد ازداد عجبي، ازدادت دهشتي وانا اقرا عنوان ملامح رمضان على الشاشة الصغيرة. سبحان الله، ماذا سيقدم الاعلام في رمضان؟ يقدم الاعلام في رمضان كل سخرية. بقول لك ازاي؟ برنامج تحت عنوان سل الصيامة، عبارة عن فيلم يذاع من الثالثة حتى اذان المغرب. فيلم سينما. ما نوع هذا الفيلم؟ اول فيلم ابي فوق الشجر. سل صيامك، اسكت صيامك، ضيع صيامك، اسكت صيامك، ابي فوق الشجرة. أهذا كلام؟ أهذا كلام يا أمة الإسلام يساع في رمضان؟ أبي فوق الشجرة، لو كان أبوك فوق المدفع ما وقعت اللقطة، ولكنه لما كان فوق الشجرة حل بنا ما حل من الخراب والفساد. أبي فوق الشجرة، الفيلم الذي اختلف فيه الشباب على قسمين. قسم المقيمين يرى ان فيه 84 قبلة، وقسم المكثرين ويرى ان فيه 92 قبلة. ابي فوق الشجرة، متى ينزل ابوك من فوق الشجرة لتريح منك ومن ابيك؟ صل صياما، صل صياما. هل الصيام اعمال شقة مؤكدة في سيدنا ابو جعفر عشان يصلي صيامه؟ صل صيامه. ابي فوق الشجرة موعد مع الغرام، زمان يا حب، الحب الذي كان وكان الحب. رغى من الثقال اين عقلي، امرأة سيئة السمع قاع المدينة، مدرسة المشاغبين، شلة المراهقين. صل صيامك، صل صيامك يا مسلم. ولست ادري، ولست ادري ما الفائدة من هذا الكلام ونحن محطمون اخلاقيا. لست ادري، لست ادري ما هي النتيجة التي نخرج منها من هذه الافلام. واذا جلست سيدة البيت لتصلي صيامها من الثالثة حتى اذان المغرب، فمتى تعد لزوجها طعام الافطار؟ متى تعد بيتها؟ انها لتصلي صيامها فيقع يمين الطلاق عليها اخر النهار. يا اجهزة الاعلام اتق الله، يا وزيع الاعلام اتق الله، اتق الله. رمضان ليس شهر افلام وليس شهر مسرحيات. اتق الله خشية ان ينزل الله عليك بلاء لا تطيقه. لا تعلنوا الحرب على الله، لا تعلنوا الحرب على الله في رمضان. رمضان ليس شهرا في طرى وليس شهرا في ابو زعفر. لقد صمنا رمضان في السجون، صمته شهرا في فرى وصمته شهرا في ابو زحزن، وكان طعام الافطار بقيه من تصائح الكمامات. كنا نبحث في صفائح الزباله لنرى لقمه خبز، خبز. وفي الله لم نكن نصلي صيامنا، لم يكن معنا أبي فوق الشجرة، وإنما كان معنا الله فوق كل شيء. كان معنا الله فوق كل شيء وليس تحته شيء، وهو في كل شيء. لا كشيء في شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. تسلية الصيام ليست بأبي فوق الشجرة، تسلية الصيام بقراءة القرآن. شهر واحد لا نطيقه، اياما معدودات لا نطيقها. يا وزير الاعلام، اذا اردت نصيحتي وهي نصيحة خالصة لله، فانا انصحك وانصح الذين يعملون تحت يديك، ان اردتم اكرام رمضان فخذوا شهر اجازة في رمضان. خذوا خمس للاعلام في رمضان، اغلقوا ابواب الاعلام في رمضان، لا تقدموا خيرا ولا شرا. اما ان نقدم الافلام من العصر الى المغرب فستهجر المساجد ويقل فيها الرافع والساجد، وتبيت تشكو لربها ظلم العباد، ظلم العباد. اسمع رأيي يا سيادة الوزير، اسمع رأيي، وهو رأي اعرضه ولا استطيع ان اخرضه. اسمع رأيي، ان اردت ان تقرموا رمضان فخذوا اجازة في رمضان، ودعوا العباد مع المصاحف يعرفون الله ويتوبون. ثم انني اسأل، من الذين يسلونهم في رمضان؟ ثلاثة ارباع الشعب فاطر رمضان، الاكثرية فاطرة، ان الذين يصومون رمضان هم الذين كانوا يصومونه قبل سنة 52 ومن جاء من ذريتهم المؤمنة. اما جيل التلفزيون والمفتديون فلا يعرف عن رمضان الا اسمه. لا يعرف عن رمضان الا السوان الذي يقام بجانب مسجد الحسين رضي الله عنه. وتقام فيه المخالفات الشرعية. من الذين تصلون عصير رمضان وتحرصون على تسليتهم؟ تسلية الصيام الاستغفار وذكر الله. تسلية الصيام الاستغفار وذكر الله. ان الافلام لا تزيد القلب الا سوادا. وكيف يصح صيام لمن جلس امام العندليب في ابي فوق الشجرة وهو يحضر بطلة الفيل؟ لو ان الامام الشافعي وابا حنيفة ومالكا وابن حنبل كانوا معنا في هذا العصر لأفطر بإفطار كل من نظر الى هذه الافلام. هذا صيام. صيام مدين 75. صيام فرنجي. صيام يصلى على الافلام. اهذا صيام كفى تحصيلا للاخلاق. وكفى الغيارة. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن ولم ينزل فيه ابي فوق الشجرة. انزل فيه القرآن. احترموا شعائر الله. احترموا شهر الله. شهر رمضان انزل فيه القرآن. تنزل فيه الافلام. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. ولم تنزل فيه الافلام. شهر رمضان له قدسيته وله عظمته وله جلاله. لا تسلوه على هذه المساخر والملاهي. سلوه بالقرآن. اصطلحوا فيه مع الواحد الديان. الممثل محمود ياسين بلغ دخله في 4 افلام مثلها في عام واحد بلغ دخله 40,000 جنيه. يعني مرتبي ومرتبكم جميعا في سنة 40,000 جنيه. 40,000 جنيه. والفقير يذهب ليعالج نفسه فلا يجد الدواء. 40,000 جنيه. وتحضرني مأساة سيدة فقيرة جاءه المحاض وهي ام لـ5 اولاد. تعثرت في الولاد وليس معها من المال ما تذهب به الى مستشفى عالوس. واستدعوا لها المستوصى. وجاء المستوصى وقال استدعوا لها الاسعاف. وبعدما اتصلوا بالاسعاف كانت تجرى لها عمليات بلدية جاهلية. اخذ البعض يضغطون على بطنها لان الولد نزل والخلاص لم ينزل. اخذوا يضغطون على بطنها حتى انفجر الرحم وغرقت ارض الحجرة بالدماء. وماتت ام لـ5 يتامى يشكون لربهم ظلم العباد. الفقراء ارخص السلع. ارخص السلع هو فقراء. استدعوا المستوصى. قال المستوصى بكل برود وبكل وحشية استدعى الاسعاف. ومن الذي استدعى الاسلام؟ لماذا لم يأتي المستوصى بعد اسعاف؟ ولكن ان الذي يده في الماء غير الذي يده في النار. لانها فقيرة ماتت مذبوحة. انفجر رحمها. ولو كانت تمت الى يوسف وهبي بصلة القرابة لولدت في انجلترا. لذهب بها الى باريس او الى المستشفى البحري في امريكا. ولكن الفقراء لا جلة له ولا قيمة له. ممثل يتقاضى 40,000 جنيه. 40,000 جنيه. في 4 افلام. وام لـ5 يتامى. لا تجد من يقوم بولادتها. فينفجر الرحم. اذا ما الفتح عم بارض قوم وعم الظلم وانتقص البلاء فويل ثم ويل ثم ويل لأهل الأرض من رب السماء. امرأة فقيرة استدعى لها المستوصف لينقذها من حال ولادة عسيرة. فيأمر المستوصف باستدعاء الإسعاف وتموت. إن في نفسي كلاما لو أردت أن أسوده على الصفحات لنفذت المداد قبل أن تنصب الصفحات. عجائب ظلم مستمر، احتقار للضعفاء، احتقار للفقراء، وروح ينادي ويقول الاغنياء كلاك والفقراء عيالي، فاذا بخل وكلائي على عيالي اخذتهم ولا ابالي. الفقير عندنا ليس له دية وليس له قيمة. الفقير يموت ويحيا لا يعلم به احد، ويوم يموت يجمع له ثمن الكفن، ويوم يدفن لا يعرف مكان قبره احد. يا امة الاسلام، ان رمضان بعد سرعات سيصافحنا بيديه الكريمتين. احسنوا استقباله، احسنوا صيامه، احسنوا قيامه. لا تسلوا انفسكم امام المستديوس، صلوا انفسكم امام كتاب الله الواحد الديان. اللهم اني اسالك واتوجه اليك وانا واقف الان بين يديك وانت في عليائك وكبريائك، اسألك ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم اعل بفضلك كلمات الحق فك اسرنا وارحم ضعفنا. اشف مرضانا ارحم موتانا. يا رب قد عاده الطبيب فداونا، يا رب قد ظهر الفساد فنجنا، يا رب خلت حيلتي فتولنا. ايها السادة الاعزاء، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى. كما صلى على حبيب الله. المفطرات قسمان، مفطرات حسية ومفطرات معنوية. المفطرات الحسية كالأكل والشرب. المفطرات المعنوية يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم خمسة يفطرن الصائم. العادة توحد الله. خمس اشياء بتفطر الصائم، بس لا اكل ولا شرب. ومعنى تفطر الصائم يعني تضيع ثواب صيامه. هو لا اكل ولا شرب، انما اخر النهار لا ثواب له على الصيام. ايه الخمس اشياء دول يا رسول الله؟ اسمع يا سيد وسمعني، الصلاة عليه ولا اللهم صل عليه. اول شيء الكذب، وثاني شيء الغيبة، وثالث شيء شهادة الزور، ورابع شيء اليمين الغموس، وخامس شيء النظرة المحرمة الى النساء. طب نشوف المسألة دي. خمس اشياء ليضيعوا صواب الصائم. انا عايزك توحد الله تقول لا اله الا الله وتسمعها للصلاة على الحبيب النبي. خمس اشياء تضيع صواب الصائمين. اول شيء كذب النفس، ولذلك النبي تقول ايكون المؤمن كذابا؟ قال لا، مش ممكن يكون كذاب. عليكم بالصدق فان الصدق يهدي الى البر، وان البر يهدي الى الجنة، وان الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. واياكم والكذب فان الكذب يهدي الى الفجور، وان الفجور يهدي الى النار، وان الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الكذب، ولذلك الكذب حتى في ابدى الاشياء اللي احنا يمكن لا نعير لها وزنا. يعني مره النبي صلى الله عليه وسلم ماشي، فواحده بتنادي على ابنها بتقول له اقبل ولك تمره، بتقول لابنها تعالى اذا جيت هديك تمره تاكلها. هي كلمه بسيطه. النبي سالها قال لها اعطفتك انه اذا جاء. تقولي كده صحيح ولا تضحكي عليه؟ فقالت يا رسول الله بل اقول له هكذا لياتي، اتعتبر هذه كذبه؟ قال لها نعم تعتبر كذبه. برضه كده. ويمكن احنا بنحكي المسائل دي من غير ما نشعر. يا ابني اذا خدت السناد الاعداديه حديث لك ساعه زنت. الواد يذاكر عشان ما يقدمش ولا ياخر، وبعد ما يذاكر وينجح الساعه كلها بابا يقول له ساعتي يا فندم انت كنت بتذاكرني؟ قال لا ساعتي يا فندم. طب ما يذاكر ثاني. شوف هو النبي عايز يعلمنا الحاجات دي. عايز يقول لنا الحاجات دي لها اثر كبير. اثر كبير في التربيه. ولذلك النبي قال لا تلقنوا اولادكم فيكذبوا. يعني ما تلقنوش الكذب فيكذب. يعني ما تقولوش هو تهدي يشيل سر جبنه. اوعى تشتري الكارتين وتقول الفلوس وقعت مني. هو ما فيش في باله تباين، انما انت اللي فتحت عينه للكلمه دي. يروح يشتري برشين سر جبنه؟ لا، مفيش برشين سر جبنه النهارده. الراجل راح يشتري في 5 سر جبنه رومي، وبعد راح للبقال قام بيقول له اديني في 5 سر جبنه رومي. البقال لا تحطها على طرف السكينه، قام الثاني خدها على لسانه. قال لي واحد فندي، قال له ما هي دي 5 سر. انت بالك ايه؟ انت بالك ايه؟ عزت السلعه الذليله حتى بات مسح الحذاء خصبا جسامه. وغدا القوت في يد الناس كالياقوت حتى نوى الفقير الصيامه. اللي حب النبي محمد يسمع للصلاة على حبيب الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان معروفا قبل البعثة بالصادق الامين. احنا قبل ما يبعث وقبل ما ينزل عليه الوحي من الله كان الفيش والتشتير وصحيفة السوابق بتاعة النبي مكتوب عليها محمد الصادق الامين. الصادق الامين. وبعد البعثة كان الفيش والتشتير مكتوب فيه وانك لعلى خلق عظيم. ولذلك اما بيقول لا اله الا الله قالوا اجعل الالهة الها واحدة ان هذا لشيء حجاب. ربنا قال لهم هو جرى في الدنيا ما ضل صاحبكم وما غوى. ماشي ما ضل محمد، قال ما ضل صاحبكم. ليه؟ عشان يقول لهم محمد ده اللي كنت بتقول عليه الصادق الامين من مدة 40 سنة. 40 سنة بتسموه الصادق الامين. فلما يقول لا اله الا الله ساحر كذاب مجنون واتجر كاهن شاحر، ما هو الصادق الامين؟ صلوا عليه. ولذلك بعد ما اتسمعنا الصلاة على الحبيب النبي الصدق من جاء، صدق من جاء، صدق منجي مهما كانت الاحوال. ولذلك غلام خرج ليطلب العلم في بغداد عاصمة العراق، فقال لامه اوصيني يا امه وصيني. قالت له يا غلام عاهدني على انك لا تكذب ابدا. شوف التربية، خد علي عهد انك انت لا تكذب ابدا مهما كانت الاحوال. خد العهد وركب الدابة مسافرا الى بغداد، فخرج عليه قطاع الطريق وكان معه 400 درهم. قف من انت وقف. ماذا معك من المال؟ قال لهم 400 درهم. ما هو عهد امه على انه ما يكذبش ابدا، ما يكذبش. لحكام قال لهم 400 درهم. قال له بقى عيل زيك يشيل 400 درهم؟ ده انت مفروض بتضحك علينا، طب مغور من وشنا. غور من مشي ماشي. هي ما كانوش لسه عرفوا المقاوي اللي احنا ماشيين فيها دلوقتي. شغل المقاوي نشتريه النهارده المسلحين بالمقاوي، يطلع الترما يطلع اللي فيها. احنا فين؟ احنا شيكاغو ولا كلنا يا رفاه؟ كلنا يا رفاه. ده مصر كان يحصل فيها الكلام ده؟ مصر بلد الازهر وبلد الاسلام. انما الكلام ده ما ظهرش الا من يوم ما عدنا نقول اشتراكيه وتقدميه وملوخيه ومهلبيه ورفع على باميه. ايه ده؟ ايه الزكش ده؟ ايه الكلام ده؟ وميثاق ايه؟ وكلام فارغ ايه اللي انتوا ضللتوا به عباد الله والقران مهجور؟ وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا. القران القران من امتى بنشوف المناظر السيئة؟ من امتى بنشوف ناس تطلع في النهار وتطلع في الجيبة؟ هو ايه ده؟ احنا كنا بنقول ان السرقة اتقسمت، يعني ان الجماعة الحرامية بياخدوا فرق في هناك في جبل جيوشي، بياخدوا فرق بحيث الواحد ينام له بتسمى الانامل السحرية، يعني بياخد الساعة من ايدك وانت لا تدري. عنده طريقة غريبة للبنج الموضوعي، يخليك مد ايدك في الحديدة بتاع الاوتوبيس واقف، يضربك على ايدك تقوم ايدك تلم العبالة التنميلة مدفوع تكون الساعة راحة. بنج موضوعي، ما هم ناس دارسين في فن التخدير، ناس متخصصين في التخدير. ياخد الساعة ودنه ماشي. ايه اللي جرى في الدنيا؟ بيقول له انت معاك كام؟ قال لهم 400 درهم. غور من وشك، دنه ماشي. وبينما هو كذلك خرج عليه شيخهم اللي هو القائد بتاع الحرامية، قال له قف من انت؟ قال له انا غلام يريد السفر ليطلب العلم من بغداد. معك فلوس؟ قال له معايا 400 درهم. قال له طلعهم، طلع له 400 درهم. قال له يا غلام عجبت لك، ما رأيت انسانا يصدق معي الا انت. ايه اللي خلاك تكون صادق معاي؟ قال له لقد عاهدت امي على انني لا اكذب واخاف ان اخالف عهد امي. فقال له عاصي قاطع الطريق، تخاف ان تخون عهد امك وانا لا اخاف ان اخون عهد الله؟ فانت خايف تخون العهد مع والدتك، وانا مش خايف اخون العهد مع خالق الخلائق. فرمى سلاحه وقال اشهد الله يا غلام انني قد تفت على يديك توبة لا اعصي الله بعدها ابدا. شوف صدق النية، لان الغلام صادق، الغلام صادق. فما دام جهاز الارسال سليم يبقى جهاز الاستقبال سليم. ما هو في ناس تطلع من الجامع تقول لك احنا النهارده سمعنا الشيخ بيتكلم عن كذا والصيام واحكام الصيام، والناس تطلع من الجامع تقول لك اما اشتريت بطيخة من قدام الجامع انما طلعت حمرة شرار. وكان هناك رنجة مفتخرة وشوية ليمون وشمعتني الهجوم. منين يقول لك من سوق الشركسك؟ انا ما عنديش سوق. انا يعني البطيخة لو طلعت ارحت تتحلي انا. قال انت ساكن فني شقة واذا لب الموضوع برضه هيجي نمرة اربعة اللي يحب النبي محمد يسمع له الصلاة عليه. جهاز الارسال مهم مهم عشان يبقى جهاز الاستقبال يستقبل بأمانة. قال له ما قال له انا تبت على ايديك توبة الله اعفي الله بعدها جملة ارجعان حرام عشان يسلموا الامانات. بيقول له احنا عود للوالد اهو الحصيلة ايه؟ قال لهم ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. ايه اللي جرالك يا معلم؟ قال لهم لقد تبت الى الله. قالوا واذا كنت انت تبت الى الله فنحن اولى بالتوبة منك. وتابوا جميعا الى الله على يدي غلام لم يبلغ الحلم ولم يجري عليه القلب. سمعت الصلاة على الحبيب. الاشياء اللي تفسد صيام الصائم الغيبة. ويمكن 90% من الناس اللي وقعت في المخالفات بسبب الغيبة. الغيبة هي ايه؟ ان احنا نقعد نتكلم في حق الناس. فلان بيه وفلان عليه. فلان بخيل تتصور رحت له ما قدمليش كوباية شاي. يا اخي. انت مش لاخيك 70 عذرة. فان لم تجد عذرا فلم نفسك. قدم لك كوباية شاي جاهز يكون التمويل خلص. خلص. ما نركبش ذنب عشان كوباية شاي. يمكن مراته بخيلة معلش برضه ما تجيش تركب المكروه. لو قال له اعمل له كوباية شاي حتى اعمل له فرش مساء وحتى وشلاه وتحوله مكتب. كلمة طيبة كويس. لو قدم لك كوباية مية برضه اعتبرها ماء شتا. اعتبرها شتا. برضه كتر خير. انما تغتابه. دخلت على فلان لقيته بياكل عيش بالفنجان مخلي الاسابيع يا اخي بيحوشه. ابدا البيوت اسرار. البيوت اسرار. والبيوت امانة. وانت لو دخلت البيت حتى ما تشوفش فيه كم قطاية نور ولا فيه كم كنبة ولا كرسي. ما تحدش يعني دي امانات انت مش مكذب بحضرتك. ولما تدخل بيت قل ما شاء الله لا قوة الا بالله. مش واحد يدخل الي واحد جاب طاقة مطران كبتال الطاقة الاصيوط يقول له اخرج بيتك انت جبت الحياة منين؟ يا راجل حرام عليك. يا راجل حرام عليك ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله. اترك الخلق للخالق فلله تعالى في خلقه شؤون. يقعدوا قال يتكلموا بحق الناس وبعدين يقول احنا صايمين. ما هو مستني الصيام. يا رب الاعتراض ولا مانع. اعتراض يوم انا عايز تخليت مع اعتراض ولا مانع. في الصيام اللي بتصليه. رب صائم لا يناله من صومه الا الجوع والعطش. هيدي زي النمرة الجديدة بتاعت الافلام اللي حيقدموها لنا كل شهر رمضان. كل ده كلام صادق. افلام دي وفروا هذه الاموال وفروا هذه التكاليف وبلاش الكلام ده. بلاش ده كله في النيكو سيء ونص ساعة قرآن قبل المغرب والأذان وسيء ونص ساعة برضو قرآن قبل الفجر بصوت المرحوم الشيخ محمد رفعت. وبلاش الهيصة اللي بتحصل في المساجد الكبيرة. الهيصة واللي صفر واللي ساق والكلام اللي ما يليقش. وده كله ينتقل على أجهزة الإذاعة الى ابعد البلاد. مفيش داعي لهذه التكاليف كلها. عندنا 10 محطات اذاعه بيشتغلوا نوفر هذه التكاليف ونرصد هذه الاموال لمساعدة الفقراء والمساكين. سؤال يتعبدين لازمته ايه؟ والله ما له لازمته ايه؟ لازمته الشاي والقهوة اللي الناس بتشربها؟ لازمته الفلوس اللي راحت الارض؟ العيال تكلف 6000 جنيه ولا 200000 جنيه؟ ما لهوش لازمه ابدا. الفلوس دي كلها بتوفر عشان الفقير يعرف ياكل رغيف ويغمس الرغيف. مالوش لازمه ده كله، مظاهر مالهاش لازمه. احنا اجي نلبس ثياب الحداد، لا ربنا ما يعيد المسجد الاقصى الى ارض المسلمين. استطيع اللي احنا مرحب فيها، استطيع هنا ايه وافلام ايه؟ هنا ايه وافلام ايه؟ كفايه بقى خراب للاخلاق. كفايه خراب للاخلاق، النهارده البنت اللي عندها 3 سنين ادخل على بنتك اللي عندها 3 سنين على غفله شوفها بتعمل في المرايه ايه؟ ده ترقص. وترقص رقصة ما يحملهاش كاريوكا في زمانها. ليه؟ شايفة التلفزيون؟ حافظة. حافظة التلفزيون. حفظها. عرف الرقص. وعرف الكلام الصادق. واحد بيقول لي قاعد مع مراتي بنحسن التموين وفلوس التموين. دخلت عليا بنتي عندها 5 سنين. قالت له يا ده بطه انت والست ممه انتوا بتعملوا غراميات. الله يخرب بيتي. غراميات. شافت الحنتاليب وشافت الهم وشافت المتوائين والمحنثين. الموضوع ده اخلاق. نقول نعمل ايه؟ وبعدين يقول لك ايه؟ ائمة المسالك ما بيشتغلوش، اشتغلوا ايه؟ طب هات انت الف امام وقعدت في النار فوق الشجر. يبقى يحكم. يبقى الف امام. لبستي بدلة ب100 جنيه ومشيني في شرح في مجاري. طب ما انا هحاول بدلة هتتسخن بزيت. هو ايه اصلا؟ هو انت تحط لي محطة غلة بجانب محطة القرآن الكريم، طب مين اللي بيحاول على القرآن الكريم؟ ده ساعة صبحه ما يغلط ويجيب الموجة على القرآن الكريم، حاول يا جابح شمال ثاني. ارجع شمال يا محطة ام كلثوم عشان تسمع اللي ظلمته الحب وقلت وعدت عليه، قلت عليه مش عارف ايه، اللي عديكم يا حبايبكم اما الحب يا روحي عليه. ده كلام. قلنا بده كلام. انا عايز بس يفهمني معنى هذا الكوبليه. انا عايز واحد يفهمني معنى الكوبليه ده. ايه ده؟ ايه اللي وقف عليه مش عارف ايه؟ هو ايه الكلام ده؟ ايه الكلام ده؟ كلام فاضي. كلام فاضي مالوش معنى. والله كلام مالوش معنى. كلام مالوش معنى. انما تحوط على القرآن الكريم. تلاقي وعاشروهن بالمعروف. شوف الكلام. شوف الكلام. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. شوف ايه؟ شوف الكلام ده من ده؟ ده جوهر كريم. وده عبارة عن حجارة لا قيمة لها. تدور على العرس تقول لك ما تسويني يا ماما. ما حدش يسأل سوق. تحوط على القرآن تلاقي فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. أنه الأحداء؟ أنه اللي ربي؟ أنه اللي يعلم الأدب؟ يا سلام. يا سلام على الشيوعيين والمتحللين لما مسكوا أجهزة الإعلام عندنا. يقول لك يا مزعفة قوم صلي خلي مراتك تأذي في الإذاعة المصرية. في الرجال المصرية قالوا يا مزعفة قوم صلي. يعني الناس اللي بتصلي كلها مزعفة. لا تسألهمش قيمة، لا تربريك يا انتهى بصول كنتو. أغاني بتزاء. وبعدين؟ وبعدين كلام فاضي. البروفيسور محمود شوكو يقول لك السحر الزحم. ايه ده؟ ان حدث يوم فريق رطرش مغنى اغنية مقلي وقلت له يا عوازل فلفلو ان حدث اول ما سمع الاغنية رفع سماعة التليفون لمدير الإذاعة قال له الأغنية دي لا تذاع أبدا بعد كده. الراجل الراجل هو احنا بنرزح لبعض حاول تفلفلوا ايه؟ فلفلوا يا راجل يا راجل يا راجل كمان يفلفلوا ايه؟ ده كلام يتاح في مدارس الشعب في الإذاعة. الإذاعة لها كلمة لها دور تربوي. إنما الكلام الفاضي ده مالوش معنى عشان نضيع به الأخلاق ونضيع به الأرزاق. ابدا. الغيبة بتضيع ثواب الصائم. شهادة الزور تضيع ثواب الصائم. ولذلك الاصل يقول لشاهد الصور قال والله العظيم او الحق، قال والله العظيم او الحق وحياة الحجة اللي انا حجيت، قال انت حجيت الله، قال طيب مية زمزم طعمها ايه، قال لي ابي اصلا حجيت قبل ما يبحروا بالزمزم ما مزوج. اليمين الغموس، اليمين الغموس ان يحلف الانسان بالله وهو معتقد انه كاذب، يحلف بالله كاذب اهو ده يمين غموس، ويسموه يمين غموس ليه؟ لانه يغمس صاحبه في نار جهنم. يعني اليمين اللي قدام القاضي قل والله العظيم او الحق، قل والله العظيم او الحق ولكنه يقول غير الحق، ده يمين غموس. انت شفت الشيء الفلاني؟ لا والله. وهو شاف هذا اليمين يعتز له عرش الرحمن، يروح يشتري من البائع شيء بكم، ده يقول له والله ده واقف عليا بخمس، هو واقف عليه باربعه وهو كذب. النبي قال اليمين الغموس كفر الديار غلاقة، ومعنى كفر الديار غلاقة يعني تخريب البيت من المال والولد. وقال لك بتحسب بشطارة، يروح يضحك البهيمة يمسك دلها ويقول والله العظيم لها اربعة وده الخامس، لها اربع رجلين والدل هو الخامس، اللي سامع اليمين يقول لك عشرة اربعة وماشي بالخامس. طب ما انت بتحلف لمين؟ ده اللي عالم ما في قلبك هو الله. واليمين على نية المستحلف لا على نية الحالف، كتاب من غموس، يمين غموس واغمس صاحبه في نار جهنم. النظرة الى النساء تضيق ثواب الصيام. وهدول الطب هنعمل ايه؟ ده دلوقتي عامل الايمان والشمائل ومن خلفهم ومن بين ايديهم. حتى لو واحد بص لفوق لا واحدة في البلكونة، بص لتحت لا واحدة وقع من الطبيب، يعني هيعمل ايه؟ يبقى في الحالة دية النبي قال الاولى لك والثانية عليك. يعني النظرة الاولى اللي هي تقع للضرورة دي ما فيهاش حاجة. انما مش واحد يبص نص ساعة ويقول لك ما هي الاولى، لا لا لا يا كابتن لا، انت بتعمل الكلام ده على مين؟ هتعمل زي العربي اللي الحمى ما بص الحر، وبعدين بعد الظهر عطش نزل البحر خد راسه قاعد يشرب، وبعد ما رفع راسه قال والله ما تعرف مكر الرجال يا رمضان، يعني ده ربنا اللي عارف. الاولى يا رب اللي هي النظرة التي تقع بدون قصد، والثانية عليه بس اللي تضيف غط البصة، كل المؤمنين غط من الصارية. فإذا ما وقعت عيناك يجب أن لا يقع قلبك، اشغل قلبك بالله، اشغل قلبك بذكر الله. وربنا قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. سمعنا الصلاة على حبيب النبي محمد رمضان شهر الصبح مع الله. يبقى الانسان ما يستقبلوش بحزن ولا بألم. يعني سألت تقول لك يا اخي رمضان دخل زي الافتبريت وما فيش فلوس وحنعمل ايه والعيشة غالية؟ لا والله، اللي عايز يعيش على قده بيعيش، اللي عايز ياكل بجنيه في غدوه بياكل، اللي عايز ياكل سندوتش بريلزاغ ياكل. احنا اللي تعبنا المظاهر، احنا كل واحد يمشي على قده، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأخذ المعروف. يعني الغني اهو بيجيب كيلو كبده، ربنا سبحانه وتعالى عامل لك طبق سلطه خضار اسيد من الكيلو كبده، يعني لو جبت شويه ترسيل على شويه قوطه ربنا هيحط لك فيهم فيتامين الف وب وجيم ودال وكل الحروف الهجائيه اللي في الدنيا، وهيكرمك في طبق سلطه خضار وشويه فول، وربنا ما يحرمناش واياكم من طبق الفول. ايوه لان الحقيقه ربنا مبارك ويظهر دعوه بني اسرائيل استجابت في نحنه، اما الويل فادعو لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقرها وقثائها وفومها وحدثها وبصائرها. فيعني رضا الحمد لله ان يحمد ربنا وما فيش داعي ان احنا نتعنف في المصاريف ونور رمضان داخل وداخل زي الاكسبريس. هو شهر ابو زعبل يا اخي ده شهر مع ربنا ده شهر قرف. وبعدين عند الافطار بتفتح سنة النبي. سنة النبي كان لما المغرب يقبل كان يعجل الافطار بعد المغرب ما يقول الله اكبر يفطر على طول مش يستنى يقول لك لما يشاهي لما يخلص اذان. يا اخي انت حكيت شرع من عندك النبي اللي هو بين لنا الشرع كله. قال ايه في الحديث القدسي عن الله احب عبادي الي احسنهم فطره. يعني ساعه المدفع ما يضرب ما تقولش بقى استنى لما الشاي ولو حتى في المغرب ما ينفع. المغرب ما دام المدفع ضرب تبقى الشمس غربت لانه طعام ايه الافطار مدفع الافطار. ولما تفطر افطر على شيء خفيف شوية تمر شوية لبن. لو ان النهاردة ما فيش حدث معها لبن اصلا. ولذلك التسعيرة الجديدة بتاعت اللبن يقول لك لبن بالقشطة في 25 ساعة الكيلو. لبن والقشطة من عندك بريال الكيلو. لبن عليه مية ب15. مية متعصر لبن ب10. وصل يحفل اللبن ده بيحط عليه حاجات يمكن الصيدلية يقطع الرباط ليه مصر. ولذلك ما مش لباني اللي هو عنده المرضين قالوا ايه بس هنقول لي ادخل الجنة الرباط ما ينفي بس هنقول ايه بس اللي حق النبي محمد يسمع بالصلاة عليه. النبي كان يصبر على الطمرة واللبن تمرتين تمرة ثلاثة وتش من التمرات وبعدين يتناول قليل من الماء وبعدين يصلي المغرب وبعدين يبقى يتناول طعام الافطار بحيث يقسمه الى ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. مش بقى اللي يقعد على الطبلية يكب الطرش على الكنافة ويقعد احنا بين لا لا لا لا. وبعدين بعد ما يملك تلك مش تلك طعام وتلك نفس ده وتلك مية لا لا ربحت ثلاثة ونصلي التراويح وتلك صلى ما بريها ذك تبوني ده عايز نقول مش يشيله. وبعدين يصلي التراويح يبقى الامام يقول سمع الله لمن حمد وسلم في الوقت عبيد. وبعدين لو الامام طول شوية في السجود يقول لك في اشارة المروح طول لا لا لا. وبعدين الثاني يقول لك يا سلام ما انا عارف يا جامع الرجل في نشي العشرين الرقع قامل زاعي ابو ده اسمه كلام. قل لك لا تجدن اشد عداوة للذين امنوا الله اكبر اليهود والذين اشركوا الله اكبر ولا تجدن اقربهم مودة للذين امنوا الذين قالوا الله اكبر والركع الرابعة انا نصارى الله اكبر.